رصوا صفوكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قال: من وصل صف وصله الله، ومن قطع صف قطعه الله. وقال: سدوا الخلل، لا تذروا خروجات الشيطان. فالواجب على الجماعة في المسجد أن يتراصوا فيما بينهم، وأن يسدوا الخلل، وأن يكملوا الصف الأول فالأول. هكذا الواجب على الجميع. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من مدينة بريدة. السائل جيم راع يقول: ما هي كفارة الحلف اليمين؟ وهل العمال الذين يأتوننا من الخارج إلى بلادنا هل يعتبرون من الفقراء أو المساكين؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ نعم، هذه الفقرة الأولى سماحة الشيخ. نعم، تفضل. كفارة اليمين معروفة، بينها الله في كتابه العظيم سورة المائدة. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بينها الله سبحانه وتعالى. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، في المسكين له نصف صاع تمر أو نحو من قوت البلد، أو كسوة قميص أو إزار رداء لكل واحد، أو عتق رقبة عبد لعبد. فإن عجز عن الثلاث يصوم 3 أيام. هذه كفارة اليمين. نعم. طيب، يقول: وهل العمال الذي يأتوننا من الخارج إلى بلادنا هل يعتبرون من الفقراء أو المساكين؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ فيهم تفصيل. يعرف أن فقير يعطى من الزكاة، وإذا كان مسلم يعطى من الزكاة والصدقات. إذا كان معاش قليل أو ما له معاش، ما تيسر له معاش، يعطى من الصدقات سواء كان مسلم أو غير مسلم. لكن كان مسلم يعطى من الزكاة وغير الزكاة، وإن كان غير مسلم وهو فقير يعطى من غير الزكاة أحوط. إلا إذا كان إنسان مؤلف له شأن، إذا أعطى من الزكاة، إذا أسلم مسلم غيره، فلا بأس يعطى من الزكاة، لأن الله جعل للمؤلف قلوبهم حقا في الزكاة، وهم الرؤساء والأعيان الذين يتبعهم غيرهم، هذا يعطى من الزكاة. أما عادة يعني أفراد الكفار وعامة الكفار يعطى من غير الزكاة إذا كانوا محاويج فقراء. والفرق بين اليتيم بين الفقير والمسكين: الفقير المعدم اللي ما عنده شيء كلية أو شيء يسير، والمسكين لا عنده بعض الشيء لكن ليست عنده النفقة كاملة. فالمسكين أحسن حالا من الفقير، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا قيل الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قال المسكين دخل فيه الفقير. إذا جمع قيل الفقير والمسكين مما في آية الزكاة: إنما الصدقات الفقراء مساكين. فالفقير المعدم اللي ما عنده شيء كلية أو عنده شيء يسير، والمسكين الذي عنده بعض النفقات، عنده نصفها أو ثلثاها، يعني عنده شيء جيد منها لكنه ما عنده اللي يكمل سنته. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من القصيم يقول: هل إهداء المصحف جائز إذا كان قد أتاني هدية لست بحاجة إليه لوجود آخر عندي؟ فهل إهداء المصحف جائز؟ نعم، إلى المسلم تعطيه مسلم، تعطيه إلى أحد المسلمين. طيب، جزاكم الله خيرا. يقول: هل الصدقة للميت إذا كان أحد الوالدين يكون نوع من البر؟ وهل تكفي النية أو التلفظ؟ وهل لي بها أجر؟ نعم، الصدقة من البر، صدقة عن الوالد الميت أو عن الوالدة أو عن الأقارب بر، من البر والصلة، ولك أجر. والنية كافية، ما يحتاج تكلم. النية إن تعطي ما تعطيها الفقير ناوي لها ناوي أنها عن أبيك أو أمك يكفي، تكفي النية والحمد لله ولك أجر. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من مدينة بريدة جيم را يقول في آخر أسئلته: مسجد يصلى فيه جميع الأوقات ولا يؤذن فيه، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ نعم، تجوز الصلاة فيه، والواجب أن يؤذن، يؤذن أحدهم، يعلموا، يجب أن يعلموا حتى يؤذن أحدهم. والصلاة فيه جائزة إذا كان ما هناك مسجد آخر يغني عنه، إذا كانوا محتاجين للصلاة فيها، من كان عندهم مسجد آخر كفاه، لكن إذا كان في حاجة لهذا المسجد صلى فيها لو يؤذن فيه أحدهم. جزاكم الله خيرا. شخص أفطر في رمضان متعمدا 6 أيام متعمدا على معصية، هل له قضاء أو كفارة؟ أفيدونا بذلك. نعم، عليه التوبة والقضاء،